بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع شبكة الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نواقض الإسلام كما بيّنتها النصوص الشرعية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، مع تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولا يكون في قلبه شركة بسواه، الإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فمثله يأمر قومه بالإسلام، وكذلك موسى وإبراهيم وعيسى وغيرهم من سائر الأنبياء. ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وقال في قصة نوح: وسؤالهم نبأ نوح قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ظلمة مقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما جعلتكم من أجل إلا أن قد أمرت أن أكون من المسلمين. فهذا قوم نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، فالله لا يقبل أي دين سوى الدين الإسلام. والذي ينافي الإسلام ويخرج به إلى الكفر منهما ويخرج إلى الكفر ومنهما وسائل إلى الشرك وذرائع. فكل هذه بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الوسائل وبين الغايات، يحذرنا أن نقع في مثل ما وقع فيه من سبقنا من الأمم الذين كذبوا أنبياءها وعصوا رسلها. أولا، الذي ينقض الإسلام ويناديه هو الشرك. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهيب الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تقول: ما ضابط الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؟ نقول لك: ضابط الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا ضابط الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالذي هو من خصائص الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فمتى ذبحت لجنه من أجل أن لا يضرك أو من أجل أن يجلب لك نفعا فأنت مشرك، لأنك صرفت العبادة لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل الآية بدقة حيث قرن الذبح مع الصلاة. قل: إن صلاتي ونسكي يدل على أهمية الذبح وأن لا يكون إلا لله، مثل قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لقصد جن أو ما أشبه ذلك يدفعون عنه يكفون عنه ضررهم أو يجلبون له نفعا فقد أشرك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. هذا من جملة الشرك. وكذلك أيضا من الشرك الذي هو ينافي التوحيد دعاء غير الله بأن يجعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله أو الرسول واسطة بينه وبين الله في غير التبليغ. تقول: أنا لم أصل إلى الله، فتأتي إلى القبر فتنظر له وتنبأ له بناء على أنه واسطة بينك وبين الله. فهذا يقول ابن تيمية: من فعل هذا فهو كافر إجماعا، وهذا يناقض الإسلام. ولا شك أن هذا أمر واضح، لكن من جملة نواقض الإسلام من غزل طريقة الكفار وصحح مذهبهم وقالهم أحسن من المسلمين. كلما تعاملهم معاملة حسنة مالية أو يعيدونك مواعيد ساعة الصدق فتقول إنهم أحسن من المسلمين. لا شك إذا اعتقدت أنهم أحسن من المسلمين فأنت كافر حلال الدم والمال. فلا تغتر بمجرد صدق معاملتهم أو صدق بالقول ما دام أنهم قوم كفار. فهذا كما قال بعض العلماء، المسلم عنده أصل الإيمان وهذا لا إيمان له، والشيطان عدو للمسلم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان بمنزلة اللص، فالكافر نزل منزل الخراب. هل اللص يذهب إلى بيت خرب؟ لا يذهب شيء. اللص والحرام ما يذهب إلى بيت خراب، ما يذهب. فلهذا قد يكون عندنا صدق ومعاملة لكن لا تنفع هذه لتخلف أصل الإسلام. وأن المسلم عنده أصل الإسلام وإن حصل عند الكذب وإن حصل عند الشرك، الشيطان حريص على أن يأتي هذا البيت الذي يجد فيه مال ويجد بعض الشيء يريد أن يسرقه وينتهبه من صاحبه. فكذلك الشيطان مع المسلم ومع الكافر. فمتى قلت إنهم أحسن من المسلمين وأن مذهبهم أصح مذهبا ومعاملتهم أصدق معاملة فهذا كفر. نعم قد يكون معاملتهم الدنيوية أحسن من معاملة بعض المسلمين، لكن هذا لا يدل على فضلهم ولا يدل على الميل إليهم، بل الشيطان خلص منهم لا مطمع له فيهم، ما بقي عندهم إلا الصدق والمعاملة. ولكن أصل الإسلام لا ليس عندهم، بل هم من جنس البيت الخارج، ما في أي شيء يأخذه السارق. فمن فضل مذهبهم وما هم عليه على المسلمين فلا شك أن هذا مخرج من الملة، حلال الدم والمال. وكذلك من شك في القرآن أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خرج عن الإسلام. وهو حلال الدم والمال إذا فضل طريقة القوانين الوضعية على حكم الله وحكم رسوله. أذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل الحكم بالقوانين أو ما يؤخذ من آراء الرجال من كناشة الآراء وجبالة الأذهان ونحاتة الأفكار، أتجعل ميزان ما جاء عن الله ورسوله؟ هذا هو الظلم وهو الكفر بعينه. متى فضل القوانين الوضعية على ما جاء في القرآن والسنة بل هو من الفساد في الأرض. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حتى ولو سموها نظم قالوا هذا نظام. طيب النظم الإدارية لا بأس، ما في مانع من أنك تتخذ نظام إداري تنظم به بيتك، تنظم به دائرتك، الموظفين التابعين لك خروجا ومجيئا وتنظيما للأوراق. لا، أما بالنسبة إلى الحلال والحرام وبالنسبة إلى ما يجوز وما لا يجوز وبالنسبة إلى إلزام الناس بأن يقول يلزمك مثلا النظام يلزمك كذا وهو مخالف للقرآن والسنة فهذا كفر. خروج عن الإسلام كما قرره العلامة ابن القيم وقرره أئمة هذه الدعوة وغيرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومتى حكم الناس بما يسمى الظلم التي هي في الحقيقة قوانين وضعية معقولة من آراء الرجال ومن مصر جبالة الأذهان ونحاتة الأفكار، يقولون إنه لا يصلح المجتمع إلا بهذا وأن هذا أمر لا بد منه، نقول هذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون بنظمنا وبما ننظم به أحوال الناس وأموالهم يدخلون بالحلال والحرام ويلزمون الناس بما هو غير جائز وغير لازم لهم بناء على أن النظام يقتضي كذا وكذا والشريعة تخالفه وتبطله ويقولون هذا من المصلحة. لا، المصلحة فيما دل عليه القرآن والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يزعمون أن هذا من السياسة وأن من السياسة حفظ حقوق الناس وضبط الناس. نعم، لا بأس بحفظ حقوق الناس ولا بأس بضبط الناس، كل هذا طيب، لكن لا على مخالفة شرع الله ودينه. فالسياسة التي جاءت بها الشريعة ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة جائزة مباحة، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. وهذه هي منها السياسة الشيطانية فرعونية الإبليسية. إلا خالف القرآن والسنة وإن زعموا أنه سياسة فهو بالحقيقة ليس بسياسة بل وهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه سياسة فرعون، فإن فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب إيش عندك يا فرعون من الرشاد الذي تهد الناس إليه وأنت القائل أنا ربكم الأعلى؟ فكل من جاء بسياسة مخالفة للقرآن يقول أنا أريد الخير وأريد الرشد، هذه سياسة فرعون. لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد عليه القرآن بقوله وما أمر فرعون برشيد. ما عندكم الرشد في القرآن والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن. السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لا تخالف قرآنا ولا سنة، لا بأس بها، كسياسة السلطان لرعاياه إذا لم تخالف قرآنا ولا سنة. نزل قوم الذين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يريد أن يغزو إلى جهة الشمال يسوس الناس يسأل عن الجنوب وعن مياهها ويضرب الماء عن الماء والطرق التي يسوسها، حتى يظن الناس أنه يريد الجنوب وهو يريد الشمال. هذا لا بأس به، فإنها لم تخالف قرآنا ولا سنة. وما في هذا المعنى وسياسة دينية شرعية، وهي ما جاء بها القرآن والسنة، كقتل القاتل ورجم وإقامة الحد على الزاني وقطع يد السارق والنهي عن معاملة الربوية وما أشبه ذلك مما نهى عنه القرآن والسنة أو أمر به القرآن والسنة. فالخير كله فيما جاء به القرآن والسنة. فهذا هو الذي يجب على كل مسلم. ومن نوافذ الإسلام أيضا الإعراض عما جاء بالقرآن والسنة وعدم الالتفات إليه. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. تستدل عليه بالآيات القرآنية الصريحة ظاهرة الدلالة أو من السنة الصحيحة، ومع هذا يعرض غير مبال بها وغير مقتنع بها، مفضلا الطرق الأخرى على تلك الطريقة، وإن كانت تختلف على حسب الأحكام وعلى حسب ما يجب. ومن نواقض الإسلام محبة الكفار والميل إليهم ومساعدتهم على المسلمين حتى ولو أضعت الإسلام، فإنك متى أعنت الكفار وصرت جاسوسا لهم أو فضلت طريقتهم وظاهرتهم فهذا كفر. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأيضا نواقض الإسلام كثيرة، لكن منها ما يصل إلى النفس ومنها ما هو بدعة قادحة في توحيد العبد. فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية التورط إلى الوصول إلى الغاية التي للشرك. فالرسول جاءنا ببيان التوحيد وبين لنا ما ينادي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين لنا البدع القادحة في توحيد الأرض. فمن البدع القادحة في توحيد الأرض مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك أنت تحتفل بعيد ميلادك بناء على أن هذا سنة تخلد به الكفرة. سمعت عن فلان احتفل بميلاده فأنت تدعو الناس وتذبح لك ذبيحة أو ما أشبه ذلك، إيش هذا؟ يقال احتفالا بمولدي. إيش احتفال بمولدك؟ من عندك هذا؟ سيد الخلق وأفضل الخلق وأفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل من مشى على الأرض وأفضل المخلوقين رسول الله لم يحتفل بميلاد نفسه. أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعد عهد النبوة وبعد الناس عن الإسلام دخلت عليهم البدع فاستحسنوها. جعل بعضهم يقلد بعضا من غير دليل ومن غير رؤية، بل هم إما فقط. فهنا أمثل لك بالنسبة إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر لك ما يقوله المحتفلون وما يرد به عليهم أهل السنة والجماعة. المحتفلون ببدعة المحتفلون بهذه البدعة يقولون: هذا محمد أفضل الخلق وواجب علينا محبته، فنحن نحتفل بميلاد النبي وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، فنقيم الاحتفال ما هو إلا شكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين. هذا وجه يقولون، ويستدلون بحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ترد عليهم أنت تقول لهم: أما قولكم هذا الاحتفال إنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته وسبق محبته صلوات الله عليه وسلامه عليه، نقول نعم، محبة الرسول متعينة وواجبة والشكر بوجود النبي المتعين، لكن ليس هو في الاحتفال، بل محبته تقتضي متابعته بإتمام ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته، هذه محبته. وهذا هو الشكر، يعني نتيجة الشكر بوجود خاتم النبيين كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فبالله عليك، هل تستطيع أن تثبت أن أحدا من الصحابة احتفل بمولد النبي؟ أبدا لا يستطيع. تقول له: هل أحد من التابعين استطاع؟ هل تستطيع أن تثبت أن أحدا من التابعين كالأوزاعي والزهري وسعيد بن جبير وأصحاب ابن عباس وغيرهم احتفلوا؟ أبدا لا يستطيع. طيب القرن الثالث هل تستطيع أن تثبت أن الإمام البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو مشائخهم هل تستطيع أن تثبت أنهم احتفلوا بمولد النبي؟ لا يستطيع أبدا. بل هذا القرن الأول والثاني والثالث والرابع الذين قال بهم الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يعرفوا شيئا من هذا. طيب من أول من احتفل به؟ نقول أول من احتفل به بالمولد هو أبو سعيد كوكبوري أمير إربل في القرن السادس، على ما قاله دار المؤرخين لما رأى النصارى احتفلوا بمولد عيسى قال نحن وأحق أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنصب القيام وأقام الذبائح لابن الناس ذبحها ونصب القدور واحتفل بالمولد. فتبعه من بعد على هذا، هذا أصله. فإذا كان هذا أصله فكيف نقول بسنية هذا الاحتفال البدعي؟ ألم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ويرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال لقوم رآهم يعملون عملا قال يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم ذقتم محمدا وأصحابه علما. فنقول لهؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم ذقتم محمدا وأصحابه علما. لو جعلت تقلدهم تحتفل بمولد عيدك بعيد ميلادك وما أشبه ذلك، هذا من الخطأ. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ألم يقل عليكم بسنتي يعني هدي وطريقتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ألم نكتفي بهذا ما لنا والبدع؟ أما ما يروه مما يروى حديث ما رآه المسلمون حسنا، فقل لهم نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الحديث لا يصح ولا أصل له. لو ذكر النعمي في أوائل كتابه معارج أولي الألباب أنه موضوع، ثم أيضا فرضنا أنه غير موضوع. يقول ما رآه المسلمون، هل المسلمون رأوا كلهم؟ ما رأى الله المبتدعة ومن وافقهم، فالمسلمون لم يروا، بل هنا من يخالفهم ويرد عليهم، فبهذا نعرف أنه لا دليل لهم. وأيضا لو فرضنا أن الاحتفال بالمولد مشروع لم يكن الاحتفال بالمولد، لو كان مشروع الاحتفال قلنا الاحتفال بالرسالة والمتعين لو قلنا بشرعيته، لأن النص لأن النعمة والخير والبركة والرحمة ليست في ولادته صلى الله عليه وسلم، بل في رسالة بنص قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا وما أرسلناك ولم يقل وما أولدناك أو أوجدناك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنعمة والرحمة والخير والبركة في رسالة بنص هذه الآية وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا تعرف أن الكثير من الناس هم على بدع، لم ما أنزل الله بها من سلطان، فما هناك أحسن ولا أحسن ولا أجل من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلفنا الصالح. فإن سلفنا السابق من أشد الناس حرصا على اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل بعض العلماء عن الإمام مالك رحمان دار الهجرة، وإن كان المسألة بسيطة لكن يدلك على حرصهم. جاء الإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة فدخل مسجد الرسول فبسط رداءه يريد أن يصلي عليه على رداء المسجد، فجاء الإمام مالك وأخذ وألقى في الشارع، قال ما هكذا يصنع في بلدنا، يعني يشير إلى أن لم يكن معروفا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول لا مانع صليت على ردائك وعلى الجنية، بل جاءت الأحاديث بالصلاة على البشر، فضل المجد المنتقى قال باب الصلاة على البشر، وذكر من جملة الأحاديث أن الرسول صلى قال له من خبرة وأنه صلى عليه وكانت معمولة من حصير، لا ولا بس، لكن كل هذا يدل على شدة حرصهم وأنهم لا يعملون إلا بما كان على النبي أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ولا الإسلام ولا الأسف الإسلام لم تر من الآن إلا بطوس هنا وقرش هنا، سوح ما عندنا إسلام إلا مجرد دعاوى، لأن الإسلام في كثير من البلاد انتهى عنهم الإسلام، يحكمون القوانين الوضعية ويستبيحون الزنا ويستبيحون الخمور، وهذا كفر باتفاق المسلمين إذا استحلوه، أما من فعل إذا تحريمه هذا نوع آخر، لكن إذا استحلوا وأباءوا وتركوا الناس وهم ولاة الأمور فهذا لا شك أن هذا ردة وهذا كفر. فأكثر البلاد كما ترى هذا يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها ويطلب منها المدد كما هو معلوم، وهذا من الابتلاء والامتحان. أين هؤلاء من الإسلام؟ أين هؤلاء من قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء يقول الله أحمد البدوي أو السيد نبيشة أو كذا، فهذا يسمع وينفع ويضر ويرفع حوائجنا إلى الله. ألم يقرأ والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير إن تدعون الكتمير واللبادة التي تكون على النواة، اللبادة الرقيقة التي تكون على النواة، هذا الذي أنت تعبده ما يملك حتى ولا اللبادة التي تكون على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بل وغافل عنك ولا يدري عنك ولو سمعوا، لو فرضنا أنه يسمع لا يستطيع أن يجيبك، ثم هو يتبرأ منك يوم القيامة، ما يقول ما شغلنا بعبادة إيانا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولو آخر يتبعون الخمور والزنا والتحكيم بالقوانين الوضعية، ولا أي إنسان يعمل ما يعمل لا حرج عليه ما لم يصل إلى كرسي الرئيس. من وصل إلى كرسي الرئيس فهذا شيء، وأما غيره فيفعل ما يريد. هل هذا إسلام؟ وهل ولاية مثل هذا صحيحة؟ هل ولاية مثل هذا صحيحة شرعية؟ هذه ليست بشرعية ما دام أنه لا ينفع إذن الله الإسلام، لا يعين عبادة أوامر الإسلام ولا ينهى عن منهى عنه الإسلام، ولا بل يبيح ربا يبيح الزنا يبيح الخمور يبيح أي شيء إلا ما وصل إلى كرسي، هذا الذي عليه أكثر الناس. فهذه الجامعة من هؤلاء الإسلام، ولهذا نجد المسلمين هم أضعف الأمم وهم أحقر الأمم بسبب عدولهم عن دينهم والله لو تمسكوا بدينهم لكانوا أعز الناس وأرقى الأمم وأسعد الناس كما كان عليه سلفنا الصالح. فانظر إلى ما كان في أيام الصحابة وبعدهم من الفتوحات العظيمة في حين أنهم لم يتدربوا تدريبا عسكريا ولم يكن عندهم من الاستلاء والقوة مثل ما عند غيرهم، لكن عندهم قوة الإيمان، عندهم قوة الإيمان، قوة الإيمان، هذا هو الذي عندهم، وبهذا فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله أخبر بأن العز والنصر للمؤمنين، وأن العلو والرقي للمؤمنين، وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سلطانا. لا يمكن أن الكافر يكون مشروفا على المؤمن أبدا، بل المؤمن هو الذي له السلطة وهو الذي له قوة على الكافر. لكن قد تقول ما لنا نرى المسلمين اليوم في حالة ضعف وفي حالة فقر بالنسبة إلى الأمم القوية الغربية الكافرة أو الشرقية؟ والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سلطانا. أين وعد الله؟ نقول لك سؤال حق، لكن تأمل في المسلمين اليوم، هل هم مؤمنون أم لا؟ إذا كانوا مؤمنين فالعز لهم والسلطة لهم. تقول ما صفات المؤمنين الذين ذكر الله بأنه لا سلطة للكفر عليهم؟ قلنا وصفهم الرب في القرآن بخمس صفات. فأنت أن هذه مطبقها على مجتمعك. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. قال إذا ذكر الله القلب يرد والعين تدمع وينكسر الجوارح، أم كأنك لم تسمع ولم يكن. هذا عمر رضي الله عنه قال له رجل اتق الله يا أمير المؤمنين، فوضع خده على الأرض، كان جالس فوضع خده على الأرض، فقيل يا أمير المؤمنين ماذا؟ قال ألم تسمعوا يقول اتق الله، أخشى أن ينطبق علي قوله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصورة الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال إذا تلي عليك القرآن بالحث على الصلاة، بالنهي عن الربا، بالابتعاد عن المحرمات، بالحث على الصدق، بمعاملة الناس المعاملة الحسنة، هل تزيدك إيمانا أو تزيدك عتوة؟ قال إذا قلت اقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال تحس من قلبك الخضوع والخشوع والانكشاف والابتعاد عن المعاملات تلك المعاملات، أو كأنك لم تسمع وما هي إلا مرت على الأذن، ما زادك إيمان ولا زادك شيء. ما دام كذا سمعت الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تبايس من إقامة الصلاة ولا الزكاة، صليت في بيتك أو المسجد أو مع المسلمين وجوزها كعدمها، هل زادت إيمان؟ أمرك الله بالصدق ومعاملة الناس بالحسنى، فهل أثرت في أخلاقك؟ أثرت في عقيدتك أبدا؟ كأنك تجرالك ليلة والبلد. فهذا من الابتلاء والامتحان، هذا هؤلاء من الإيمان. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. الثالث قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يغيرون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم ومهماتهم وفي كل شؤونهم. نعم، الأخذ بتعاطي الأسباب، لأن القرآن أمرك بتعاطي الأسباب، لأن من آيات الله وإذا تليت عليهم آياته، فالآيات تدل على أنك تعمل بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد تعاطي السبب وهو المشي والسعي في مناكبها. فالقرآن يأمرك بتعاطي الأسباب، وهي أسباب ما ينفعك، والابتعاد عن كل سبب يضرك مع التوكل والاعتماد على الله. الصلة الرابعة قوله الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها مع المسلمين في مساجدهم على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هذا كله من صفات المؤمنين الذين قال الله بهم ولو جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الصوت الرابع الخامس قوله ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم متقربين بأدائها إلى الله تعالى. بعد هذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. تطبق هذه على مجتمعات المسلمين في كل مكان اليوم، هل تنضبط؟ لو كانت تنضبط لا يمكن أن تجعل لهم راية، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن القوم غيروا فغير عليهم، انحرفوا وأضاعوا فضاعوا فأصبحوا غداء كغداء السيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا إلى آخر الآية. فهذا كله يدل على أن الإسلام اليوم بدت تختبي معالمه إلا في بعض البلاد القليلة، في بعض البلاد القليلة. لهذا تجد بينهم الفتن، تجد بينهم الفقر، تجد بينهم الخضوع. هذا يميل إلى الشرق وهذا يميل إلى الغرب. لو كنوا بسبب عدولهم عن دينهم، وإلا لو تمسكوا بحقيقة لا يمكن أن تهجم لهم راية. هذا وعد الله ومن يكذب الله وعدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بعثا، فارس والروم. ملك فارس مضى عليه أكثر من 4000 سنة. جاءت مسلمة قليلة من بلاد العرب، لكنهم مسلمون حقا ومؤمنون حقا. أخضعوهم بأوامر القرآن ونواهيه واستباحوا بلادهم، كما يقص علينا التاريخ في أخبارهم. فإن المسلمين لما دخلوا العراق جعلوا يطاردون رستم وهو ينتقل من بلد إلى بلد، كتب كتابا وبعث به إلى ملك بران الفصيل يقول لئن سلمة قليلة من بلاد العرب دامت بلادنا واستباحت أموالنا الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. يقول الكتاب يا ملك، قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يأمرونكم به؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأوثان. قال وما عبادته؟ قال وخمس صلوات في اليوم والليلة إلى حضرت قاموا يؤدونها من كريمين سجودا خلف إمام يأحب بهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال هل يجوز إلى وعدوا؟ قال نعم. قال هل يقدرون إلى عاهدوا؟ قال لا. قال ارجع إلى ربكم فقل له يصالح القوم فإنه والله لا طاقة لي ولا له دين والله لو حارب الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. دين من تمسك به فاز ومن ضيع ضاع. هذا دين من تمسك به فاز ومن ضيع ضاع. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولكن يا للأسف يا للمصيبة يا للأسف يا للمصيبة إذا نظرت في أحوال المجتمع في الناس الآن وطبقت أعمالهم وأفعالهم وأخلاقهم وعقائدهم على أوامر دينهم وعلى نواهيهم فتجد بينها وبينهم دين عظيم لم يبقى معهم من الإسلام إلا رسمه إلا بعض الفئات القليلة. هذا هو معظم ما كان عليه الناس اليوم إلا ما شاء الله. ولكن لا شك أن الإسلام بدأ يضمحل والذين يقولون نحن المسلمون لم يكونوا على الإسلام الصحيح بل بدع وخرافات وأشياء ومذاهب جديدة. هذا ما فيه هذا قادياني وهذا سجاني وهذا نكسبندي وهذا بهائي وواسي على نعرفها إنما جاءوا بها مذاهب جديدة وكلها ينسبونها إلى الإسلام ثم مع الأسف حتى الأمور المحرمة يجعلونها أغاني إسلامية نعبد الله خليفة الخمر إسلامية وزنا إسلامي هنا يأتون بالأمور البدعية أو المحرمة وينسبونها إلى الإسلام ما إلا تلمين وتمين والإسلام منها براء. الإسلام جاد بيضا معروضة وأنها يا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق الموصل إلى الله والطريق هو الإسلام والإسلام معروف معروف واضح بين لا غبار عليه ولا خداع به. هذا القرآن بين أظهرنا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا نقرأها ونعرفها لكن نحتاج إلى تطبيق نحتاج إلى تطبيق إلى من يعرف القرآن والسنة فيطبقها على الوجه الأكمل. عندما ترى في كثير من البلاد من الخرافات تستغرب فهذا الجبرتي المؤرخ رجل من مؤرخي مصر وهو من أفاضل العلماء ذكر في تاريخه أشياء غريبة كانت تقع في زمنه فمن جملة ما ذكر يقول إن رئيس الخدام خدام قبر السيدة زينب شخص قال لعبد اللطيف هذا في الزمن وأن عبد اللطيف جاء بأمس وقال إن السيدة زينب التي بمصر إنها أخبرته بأن هذه العين المباركة ينبغي احترامها وتقديسها فجعل يعظمها جعل الناس يطول جبرتي جعل الناس يهدون له قصب السكر ويهدون له بأجل أنس ويهدون له أحماء حتى امتلأ بيته من اللوز ومن السكر ومن النعم الكبيرة لأجل بركة عن ذلك. وكان يقول لنا علم بهذا محافظ القاهرة فدعا ومع هذا قال بلغني ان هذه العنز عنز مباركة فنعم كل السيدة زينب اخبرتني بقدرها بان احتضر بهذه العنز وانها مباركة وان من جاء بها كذا يعطي كذا. شكر المحافظ وجلس وجعل يلاطفه حتى حضر وقت الغداء فقدموا له الغداء وإلى عليه لحم طيب فأكل. قال العبد اللطيف على ما قاله جبرت هذا يا سعادة المحاذب يعيد به تميد لغتر الأمير هذا لحم طيب. قال يا اختبأنا لك لما انت طلب عن الزجاج جلده العيد حتى بد رأسه. قال هذه أنفك يا دجال وأمرت بعض أصحابك أن يسوه به للشوارع ويقول هذا الدجال اجتنبوا. قال إذا كانت هذا الأمر إلا إن هي الله لم يقنعها كان المحاضر وما أشبه هذا شأن. وكما يذكر أيضا الشعران بالصدقات صدقات الأولياء كان يذكر أشياء تكثر الكفر فهي من نواقض الإسلام وأن الإنسان يعتقد أنه خرج عن مدبور القرآن والسنة وأن الله أباح له ما لم يبح لرسوله ولا لهذه الأمة لأنه بسبب ولايته ارتفع عن هذا كله. فمثل ما ذكروا الشعران في الطبقات من كرامات الأولياء والعياذ بالله ومع هذا يبين ان فلان ذكر باسمه انه ولي صالح وانه ارتدى فوق الاوامر والنواهي مما اباح الله يركب الحمار في الشارع في مكه وهذا ما شكلنا الكفر اي يعني كيف يصل الجهل والخرافه ولا سيما من يدعي العلم الى هذه الدرجه والعياذ بالله الى هذه الدرجه. فكثير من البدع انتشرت في المغرب وفي غيرها من كثير من البلاد وبسبب هذا والبدع قد تصل الى الكفر وقد تجر الى الكفر تكون كوسيله تكون كوسيله ثم هي تختلف على حسب اعتقاد فاعلها. هذا معنى ما قرره اهل العلم ومقتضى ما دل عليه القران والسنه. هذا ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة المسلمون أنتم جميعا اذكروا صلاة الشيخ عبد الله بن محمد السليم هذه الروح الطيبة وهذا الصوت الكريم وهذه المعالجة الكريمة لنواقض الإسلام كما جاء في القرآن والسنة النبوية الشريف. ولقد وردت هنا أسئلة كثيرة حول الموضوع وخارج الموضوع ولا بأس أن أرد على سماحته. لا يعني موضوع الكل حمرة لأنكم تسجلوا أنا أحب أحسن ما في الله يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر يرجو توضيح ذلك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر ان من ساعد المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم انه يكفر هذا صحيح ذكر في نواقض الاسلام والمراد من ضلل من قال انهم على حق هذا لنا صح مذهبهم انهم على حق او انهم معذورون ايضا على كفرهم فهذا اذا اعتقد هذا فانه يصل الى حد كفر فلان الشريعه بلغتهم والقران بلغهم وعرفوا كل شيء وليسوا في فتره جاهليه فهذا بالنسبه الى العموم هذا بالنسبة إلى العموم فهو لا شك أنه من فضل طريقة الكفار على طريقة المسلمين بأن صحح ما كانوا عليه فإنه يكفر وأو أنه يعرف أنهم كذبوا الله ورسوله أو لم يأتمروا بأوامر الإسلام ومع هذا فضل طريقتهم أو صحح ما كانوا عليه فإنه أو شك في ذلك فإنه يكفر لأنه يكون شاكا في القرآن لأن القرآن ما دام أنه كفران ثم وشك في تكفيرهم يكون إذن شاكا بالقرآن ومعلوم أن من شك بالقرآن يكفر والله يقول من يتولى منكم فإنه منهم. أحسن ذلك الاختلاف بين علماء التكفير المتصوفين بالقبور يقع عليهم في طريقة ما تكفرهمش هل يقع عليهم كلام الشيخ؟ إمام وقع، هذا يدخل بالإجماع. مسألة من طلب من القبور ما بأن طلب منهم المدد وطلب منهم الغيث وتبريد الكربات وإغاثة اللهبات حتى ولو اعتقد أنهم لا يؤثرون وأن النافع الضار هو الله، لكن يرى أنهم واسطة، يرى أنهم واسطة بينه وبين الله، فهذا كافر إجماع بلا خلاف بين أهل العلم. من لم يكفرهم بقى فيهم العلماء، من لم يكفرهم الشيخ على سنهم غرام علماء السوء يقع عليهم شيء من لم يكفرهم. إذا كان عرض له شبهة ولا يفهم فرد إذا إلا قلت لكن هذا ما بدل إنه يكفر، لأنه ما دام أنه إجماع والمسلمين أجمعوا على هذا والقرآن يرشد إليه ويبينه. لكن حد لما بقي مسألة تكفير معين، تكفير معين هذا هو الذي يمكن نكاح عند أهل العلم، أما على سبيل العموم فنعم. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، فالمؤمن من هذا القول أن الاستسقاء له خطتان ويبدأ في خطة التكبير أم لا؟ يقول أنه جاء عند عباس أنه صنع كما صنع رسول الله عليه وثلاث الأخ، فأخذ من هذا خطتان يدلك لا، لأن معناه صنع كما صليت يعني بأن صلاها ركعتين، هذا هو المعنى صلاها ركعتين وأداها جهرا كما يؤدي العيد أيضا جهرا، وإلا بالخطبة معلوم أن الرسول ما خطب إلا خطبة واحدة لم يخطب خطبتين. إذا كان الرجل المسافر فمر على أهل قرية فأراد أن يصلي ولم يكن هناك خطيب، هل يصلي بالمسلمين صلاة الجمعة؟ يقول إذا مر طالب علم على أهل قرية ولم يوجد عندهم من يصلي بهم الجمعة ويخطب بهم، وتقول إن من شرط ذلك أن يكون مستوطنا، لأن من شروط من يقيم الخطبة ويعلم الناس أن يكون مستوطن، فإذا كان غير مستوطن فلا، وهذا المار ليس بمستوطن، فهل يسوغ له أن يصلي بهم؟ نقول لك هذه المسألة فيها خلاف بين المذهب عند الحنابلة، لا، فالمسافر لا يصلي لا يقيم الخطبة ولا يعم، ولكن عند آخرين من أهل العلم أنه لا بأس به لأنه لم يكن في دليل بريح يمنع من ذلك. بين الظهرين في المطر كما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، جمهور العلماء لا يرون ذلك، لكن اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه يقول اذا حصل مطر وبين الطيبه فلا باس يجوز الجمع ما دام ان العذر موجود، فلا فرق بين العشاءين او بين الظهرين، هذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان هذا جائز ولا باس به. اما المذهب وقول كثيرين لا، انما هذا خاص بالمغرب والعشاء. إذا أقلعت الطائرة بعد صلاة العصر وكنت قد صليت الظهر والعصر وعلمت أثناء الرحلة أن هبوط الطائرة يكون في وقت صلاة العشاء، فهل أصلي المغرب كما تيسر لي في الطائرة وكذلك الصبح إذا علمت أن هبوط الطائرة يكون بعد طلوع الشمس؟ أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أنك صليت الظهر والعصر ثم ركبت الطائرة ولكن فاتك المغرب ولم تنزل الا وقت العشاء، الاولى انك تجمع جمع اخيك ما دام انك مسافر في طريقك، اذا هبطت ينبغي ان تصلي جمع اخيك لن يسائر لك شرعا ما دام ان وقت العشاء جاك، ولا اذا كنت مسافر في طريقك. اما بالنسبه للصبح لا، حرام عليك ان تؤخرها الى بعد طلوع الشمس، بل تصلي في الطائرة على حسب حالك، ولأنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها ما عدا المسافر فيما يجوز له الجمع فيه. كالسؤال الأول يعني إذا جد به السعيد وأخر المغرب إلى العشاء فالوقتين يصيران كالوقت الواحد لمن ساغ له الجمع، أما انقلاب للعشاء محل جمع فهذا يحرم عليه أن يؤخرها إلى أن يخرج بل يصلي بالطائرة على حسب حاله ولا يرجع ولا يرجع. أرجو من سمعتكم بيان عن صحة هذا الحديث. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت يا رب العرش العظيم، من قال حين يمسي سبعا وحين يصبح سبعا كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخره، سواء كان صادقا ام كاذبا. ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا حديث يروى في فضائل الاعمال في الاذكار، ذكره النووي وغيره، ونعلم ان مثل هذا يدعو الى التوحيد. حسبي الله الذي لا اله الا هو، لكن ما يترتب عليه من فضائل الاعمال فهذا اذا صلحت نيه العبد واعتقد في ربه سبحانه وتعالى، فارجو ان يوفق وان يكفي لربه ما يهم، لان جاء الحديث انا عند حسن ظني عبدي لي او كما ورثنا. الكاذب ولا كاذب؟ لا الكاذب على شيء اخر. ما هو المصافح للمرأة؟ هل هو مس يد الرجل بيد المرأة أو غيره؟ وهل يجوز التوقي بالمنديل أو العداء حوالا بين اليدين في التسليم عليها؟ مصافحة الرجل للمرأة بأن يضع يده في يدها مباشرة، هذا المصافح. كما تصافحك أنا الآن أضع يدي في يدك، هذه هي المصافحة. أما مصافحة المرأة الأجنبية بأن فلا يدها في عاداتها او في هذا كل ما ينبغي سلم عليها من بعيد الى بعيد، هذه دائره من المصافحه حتى ولو كان من وراء حائل ما هو الدائره. فاذا كان لا بد من السلام فسلم عليها. معلوم ما جاء في قوله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء من غير ان يمس ايديهن ومن غير ان تلف يدها في ثمار او في غيره، بل مجرد بدايه مع انها مبايعه يجوز، ومع هذا مجرد كلام منه ومنها بدون ان يمس يدها لا من حائط ولا من وراء حائط. هل في الذهب زكاه؟ وما هو الدليل؟ وما هو نصاب الذهب والفضه في الجرام الحالي الحين؟ هل في الذهب زكاة؟ نعم في الذهب زكاة، في عدل عنه غيره إذا كان أن أتى بلا مدى الفضة وحال عليه الحول فهي خمس دراهم، وإذا كان عندك 20 دينارا وحال على الحول فضلها رب العز. وهذا أمر مجمع عليه بأن الذهب والفضة متى بلغ كل منهما نصابها فإن فيه زكاة. أما النصاب فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن 20 مثقال، 20 دينار والدينار مثقال. وبالنسبة إلى الجنيه الفرنسي الآن أو الجنيه السعودي، فالجنيه يوازن مثقالين في لا ربع، يعني إذا كان عندك 11 جنيه فقط هذه ما فيها زكاة، وإذا كانت زادت على 11 بأن مثقال 12 ففيها زكاة. هذا هو المثال، وهو بالتحديد فيما بين 11 إلى 12، بعض يقول تقريبا حوالي أسبوعين أو ثلاثة أشهر، معروف بالحساب، ما دام أن 20 مثقال والجنيه الفرنسي أو السعودي مثقالين إلا ربع، والجنيه الأصلي التركي الأول واحد ونص مثقال ونص، يوقع الحاسب 11 بالنسبة إلى الجنيه الفرنسي أو الجنيه السعودي على ما في شيء. وفي الجرامات يعني حولها إلى جرامات. الجرامات لا تتعامل زي الناس الحين يعني في المحلات الجرام كده. يا اخي الجرام هي كلمه اجنبيه جدا، انا اسالني عما قرره اهل العلم. فمن ذكر الدينار والمثقال ثم زلت بالعمله الموجوده الجنيه ما اعرف من الدينار لا اعرف، لكن الدين الان مثقالين من الربع. الريال السعودي الريال السعودي مثقالين ونص، يعني يبلغ تقريبا 56. ما حكم تعليق الآيات والأحاديث على الحيطان؟ ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحيطان؟ يا أخي القرآن أنزله الرب سبحانه وتعالى لا لتعليقه على الحيطان، بل أنزله شفاء ونور وهداية وبرهان ورحمة، فلا ينبغي أن يستعمل القرآن في غير ما أنزل في أجله. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلا ينبغي تعليقه على الجدران. فالقرآن يجل وينزه عن أن يكتب على الجدران، لأن الله أنزله هداية للبشر، وأنزله رحمة للبشر، وأنزله يأتمرون به البشر وينتهوا عن نواهيه. لا مجال في الأكسية أو في اللترة أو في الطاجين أو في الجدار، لا لا ينزه القرآن. هل الزكاة في حلول المرأة واجبة؟ تقول هل الزكاة في حلول المرأة واجبة؟ هذا فيه الخلاف بين أهل العلم. مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن فيه زكاة، وأما مذهب جميع العلماء فهم لا يرون أن فيه زكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، فقد قرر بأنه لا زكاة فيه. استدلوا بذوية أحاديث منها حديث أبي سعيد إنما في الصحيحين إنما وعظ النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. قالوا قول ولو من حليكم يدل على عدم الوجود، على حد قد اتقوا النار ولو بشق تمرة. قالوا هذا يدل على عدم الوجود. أما الأحاديث التي جاءت في لأتقون زكاة هذا وما أشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام تيمية أن في لغة العرب الزكاة تطلق ويراد بها العارية، فإذا أعارته فهذه زكاته. هذا رأي الشيخ، وقال ابن عمر ايضا وعمر يجمع عن عدد من الصحابه. اما مثلا الامام ابي حنيفه ومن وافقه يرى ان فيه زكاه، وان داخل الحلم في عمومات الذهب والفضه التي جاءت الاحاديث بالامر بها، ويستدلون بحديث سلمه قصه اليمانيه قاعده اتجد الله ومديها مشكتان من ذهب الى غير ذلك. والمساله كلها كله ان شاء الله على خير. موظف يعطى مدة شهرين لعمل ما ولكنه ينفذه في شهر واحد لمضاعفة الجهد، ويعطى راتب شهرين، فما حكم أخذ راتب الشهر الذي لم يعمل فيه شيئا؟ تقول موظف انتظر لعمل ما، عادة أنه لا ينهى إلا بشهر، لكنه بجهوده ومصابرته وقيامه بالعمل أنهى في شهر واحد. أرجو أن لا حرج ما دام عند رئيسه يعلم بهذا، ولم يكن من باب الحيلة ولا من باب السرقة، إنما من باب المكافأة التي ما قام بعمله. فإذا كان رئيسه المباشر يعلم بهذا فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. إذا قال رجل لرجل اذهب معي إلى مكان كذا، فقال الآخر والله العظيم ما أذهب معك، ولكن ما قال له استغفر وأنت في مكانك، فقال استغفر الله وذهب معه، فهل على الحال بشيء اذا استغفر الله وفي مكانه؟ تقول ان رجلا قال اذهبني، قال والله العظيم لا اذهب معه، ثم قال استغفر وذهب معه، وعمل استغفر وذهب معه. لا يا اخي يستغفر دائم، لكن على كفارة يمين، فالاستغفار وان كان في مكانه لا يصرف عن كفارة اليمين، ما دام انه حلف يلزم من كفارة اليمين ولا يستغفر الف مرة. هل تصح الصلاة خلف إمام فاسق مرتكب كبيرة ثم تاب وندم على ما فعل؟ تقول هل تصح الصلاة خلف الفاسق مرتكب كبيرة ثم ندم على ما فعل وتاب؟ الصلاة خلف الفاسق بعد التوبة هذا مما لا شك فيه، ما دام أنه تاب وندم هذا ما لا شك فيه، لكن بدل إذا كان قبل أن يتوب. الصلاة خلف فاسق قبل أن يتوب، فهذا هو محل من بحث جمهور العلماء. اذا كان فسقا يعني لا يصل الى ثم كبير كشرب خمر وما اشبه ذلك، جمهور العلماء يصححون امامته ولا مانع منها. اما الحنابله يقولون لا تصح الصلاه خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح، لكن من المفردات. واما جمهور العلماء يرون ان الصلاه خلف الفاسق ولا سيما اذا كان فسقه من جهه الافعال لا من جهه الاعتقاد، فهذا يصح الجمهور على العلماء، ويستدلون بحديث وان كان في يهود صلوا خلف من قال لا اله الا الله، ويستدلون بعمومات اخرى. هل يزكى الدين الذي عند الفقير؟ تقول هل يزكى الدين الذي عند الفقير؟ الحنابلة يقولون نعم، إذا قبل يزكيه لما مضى من السنين، لكن الصحيح المفتاح أنه لا يزكي إلا لسنة واحدة، إذا قضى لا يزكي لسنة واحدة. ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي، فهل يجوز الصلاة عليه؟ يقول ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي، حيث هذا مسلم ما دون لم يصلي ولا لم الإسلام. ألا يطلب بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فما دام أنه لا يصلي لا ينبغي الصلاة عليه، بل ولا يذم على المسلمين في مقابرهم، بل ولا يرده أقاربه المسلمون، كما رمله الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث. هذا حتى ولو كان معترفا بالوجوب عند هؤلاء، أما إذا كان معترفا بالوجوب وترك عقله وقت الحد كما قول أئمة التلاميذ العاصم، هذا الذي لا يصلي لا يصلى عليه. سماعة الشيخ، نرجو أن تشرح لنا رأيكم في كتاب الإنسان الكامل للشيخ محمد علوي مالكي. أرجو أن تشرحوا لنا رأيكم في كتاب الإنسان الكامل للشيخ محمد علوي، ما أدري صاحب الكتاب زوجته. هذا علوي. علوي علوي. علوي علوي. الإنسان الكامل هذا لم أطلع عليه ولم أعرفه، إلا أن الصلاة على كتاب الله سماها الذخائر المحمدية. وصلوات أخرى مجمع يقول صلاة المشيشية ومدري إيش بعد، هذا طلعت عليه. أما الإنسان الكامل هذا لم أطلع عليه، إنما اطلعت على كتاب الله سماه الذخائر المحمدية، ضمن الشرك الأكبر وضمن البدع والخرافات ما ينبغي تركه ومناصحة مؤلفه هداه الله ووفقه لكل خير ومنحنا وإياه التحقيق والتوفيق. فهذا الكتاب الذي ألفه مما أذكر الكثير من المواضيع، أشياء شركية كبر وأشياء مضحكة وأشياء أخرى، فحاصلها أنه ذكر في ترجمة نقل عن ابن بكري قصيدة تتضمن طلب الغيث والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الدنيا والآخرة كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسي ما كان لله وكأنه لم يعرف قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كان يقول لا، بل الأمر كله بيد الرسول وهو الذي يدخل الجنة من شاء إلى غير ذلك، كما تعطيه القصيدة التي ساقها، إلا أنه لم يكرها ولم يردها، لكن ذكره لها ولم يردها معلوم أن عادة المؤلف كل ذكره ولم يرده فهو يعتبر مكرا له راضيا به، كهذا هو المثال. والناحية الثانية ذكر أشياء مضحكة، ذكر أن الرسول كان يتوضا في قبره وأنه يصوم وأنه يجمع الناس كل عام، لا أدري نسي إنك ميت وإنهم ميتون، نسي وما جعلنا لبك من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فكان الرسول يتوضا ويصلي ويصوم ويحج ويحضر الموالد، هذه كلها خرافة لا أصنع. الرسول لا شك أنه حي في قدره، لكنها حياة برزخية وهي أعلى من حياة الشهداء الذين قال الله بهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حياة أكمل من حياة الشهداء، إلا أنها حياة برزخية العقول لا تدركها، كما قال جمع من العلم في الحياة البرزخية لا تدركها العقول، إنما جاءت الأحاديث في الشهداء أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تعود إلى قناديل من دار معلقة في العرش وأنها تدفع الجنة أو كما ورد. هذا الذي ذكره أن من أن يصوم وأن زاد التكليف ولا يعتمون التكليف وأن يحج كل هذه الأشياء. ومنها أن نقل سامح الله عن مخير من جار كتاب الجلالة، كان نقل حرف ابن قيم تكلم على الصلاة على النبي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كما صليت على إبراهيم أو إبراهيم وآل إبراهيم كما في البخاري. البخاري تكلم على آل إبراهيم وقال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء، فكل طريق يوصل إلى الله ومسدود إلا من طريق آل إبراهيم يعني ذريته الأنبياء من ذريته. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم، فلا هناك طريق يوصل الله إلا من طريق الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم، لأن الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذريته. في حرف هذا وأسقط إبراهيم وجاء وقال كل طريق يوصل إلى الله مشتوب إلا من طريق أهل البيت من طريق أهل البيت، يعني هذا هو الرزق بعينه، يعني من طريق أبي بكر أو طريق الصحابة من جاءة الأحاديث عنهم لا نعتبرها، لأن الطريق مشتوب إلا إذا جاءة الأحاديث عن الحسن أو الحسين أو علي من طريق أهل البيت. وأما الطرق الأحاديث التي جاءتنا من غير طريق أهل البيت فهي مشدودة. فيحرك كلام القيم وأسقط إبراهيم الذي ساق ابن القيم من أجل الأنبياء من ذريته فهو جعل من طريق أهل البيت. ثم أيضا أهل البيت فيهم الطيب والخبيث، فيهم الطيب والخبيث كان بذرية إبراهيم ونحن الطيب والخبيث. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب خير مهتد وكثير منهم فاسقون. فتأمل قوله وكثير منهم فاسقون، كثير من ذريته إبراهيم كثير منهم فاسقون، فكيف قال ان الطريق مشتوب الا من طريق عليه حتى لم يكتبوا في الشرحهم؟ قال هذا الذي انا وقفت عليه من المؤلفه، تأمل بشام الكامل هذا لم اعرف ولم اقف عليه. فإذا كان عند الأخ نسخة لعلني يرسل عنه نسخة. الأخ الشائع يعني. يا رئيس أنا حدثني في من قال إنه لم يعد يوجد من يحكم الشرع من يحكم الشرع الصحيح. الإنسان. أما قولك أنه لم يوجد، لا يوجد إن شاء الله. لا تخلو الأرض، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم وكونهم على الحق، يعني لا بد يوجد من يحكم الشرع ويمن وفي أنفسهم أو في غيرهم، يعني ولا يشترط أن تكون طائرة معينة أو في بلد معين أو في سبيل جودهم وإن كانوا متفرقين بأنحاء البلاد كما قال النووي وغيره والله أعلم. نقتصر على هذا خشية الإطالة على إخواننا المسلمين لأن نكرر الشكر لسماحة الشيخ عبد الله الحميد وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ولقد أباد وأحسن وأفاد تبارك الله فيه فزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ورزقنا جميعا مزيدا من فقه الدين والاستقامة على أمر الله والبعد عن أسباب الخطأ والضلال والردة عن الإسلام. وإن من جملة ما ذكره سماحته ما يتعلق بتحكيم القوانين والآراء البشرية ولقد وقع غالب الدول في هذا البلاء العظيم تحكموا قوانين الوضعية والآراء البشرية وهجروا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وهذا هو البلاء العظيم والردة الكبرى نعوذ بالله. ومن بعد أن الشريعة الإسلامية ناقصة وأن الناس في حاجة إلى قوانين البشرية الوضعية فقد ضل شرك وقد ضل وكفر فإنه توقف شريعة الله ورماها بما هي براء منه. ولو قال إنها أفضل ولكن الناس في حاجة إلى القوانين وهي جائزة فذلك ردة أيوة. أو قال إنها تساوي الأحكام الشرعية فهذا كله ردة. من زعم ان قوانين البشريه افضل من الشريعه او انها تساوي الشريعه او انها جائزه ولا باس بها ولو خالفت بالشريعه كل هذا رد عن الاسلام نعوذ بالله كما يتضح ذلك وكما اتضح ذلك من محاضره الشيخ وفقه الله. المقصود ان هذا البلاء يجب ان يكون على البال وان يحذر من جميع الولاه والشعوب وان الواجب على ولاه امور المسلمين أن يحكموا شريعة الله في عباد الله وأن يحذروا ما وضع فيه أعداء الله. والله يزيد الله على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فالامر عظيم. وبعض الناس قد يظن انه لا باس اذا قيل ان الشريعه افضل ولكن يجوز تحكيم القوانين وهذا من اقبح الغلط ومن اقبح الضلال. بل لا يجوز تحكيمها ابدا. تحكيم القوانين الوضعيه لا يجوز تحكيمها ابدا بما يخالف شرع الله عز وجل. ولا يجوز ان يقال انها جائزه وشريعه افضل بل الشريعة هي الواجبة للتحكيم واللازمة للتحكيم ولا يجوز أبدا تحكيم سواها. ومن زعم أنه يجوز تحكيم سواها ولو قال إن سواها دونها وأنها أفضل وأعلى فقوله ردة وكفر وضلال نعوذ بالله. ومما نبه عليه هو مهم جدا ما يظنه بعض الضالين وبعض المبتدعة من الصوفية أنه يسع بعض الأولياء بعض الناس أن يخرجوا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وانهم لهم الحريه وان اذا بلغوا درجه من العباده صارت لهم الحريه في ان يخرجوا عن طريقه محمد صلى الله عليه وسلم وان يكون لهم دين اخر وسبيل اخر. هذا من اعظم الضلال ايضا. فان الواجب على جميع الناس ان يتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام وان ينقادوا له وان يحكموه وان يردوه على طريقه محمد عليه الصلاه والسلام كما قال عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي يعبد السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هدايه ولا سلامه ولا نجاه الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. فمن خرج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم الى اديان اخرى او الى شرائع اخرى زائما ان ذلك يجوز له وان الخصوصيه بسبب ولايته او عبادته او نسبه او كذا او كذا فهو ضال كافر. كل الناس يجب عليهم ان يخضعوا لشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. كل الناس يجب عليهم ان ينقادوا لما جاء به عليه الصلاه والسلام وان لا يخرجوا عن ذلك ابدا. قال النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل له من يابى؟ قال من اطاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. والله يقول في كتابه العظيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حميتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام. فالهدايه والنجاه في اتباع محمد عليه الصلاه والسلام والهلاك والضلال والبعد عن الهدى في الخروج عن شريعته واتباع غير هديه عليه الصلاه والسلام. هذا ونسال الله عز وجل أن يوائغ أيضا لهذه الشيخ وفقه الله ويزيده خيرا ويزيده عنا خيرا وأن يوفقنا وإياكم جدي بدينه والاستقامة على شريعته وأن يعيننا وإياكم بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنا يا جميعا بالاستقامة على صراطه المستقيم إنه جل وعلا جواد كريم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه له. مع تحيات إخوانكم في موقع شبكة الإمام الأجري www.ajri.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.